يقول المصنف رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، وسؤال لربه تبارك وتعالى أن لا يكون قبره وثنا يعبد، أن لا يكون قبره وثنا يعبد. دعا الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة العظيمة قبل أن يموت صلوات الله وسلامه عليه. سأل الله أنه إذا مات ودفن وقبر صلوات الله وسلامه عليه أن لا يكون قبره وثنا يعبد، تصرف فيه أو إليه العبادة من دون الله تبارك وتعالى. وعرفنا قبل قليل أن هذا الحديث يدل على أن البقعة أيا كانت إذا عبدت أصبحت ماذا؟ أصبحت وثنا. ولهذا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي أنه إذا عبد أصبح وثنا، أي أنه إذا عبد القبر أصبح وثنا. ولهذا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا منه صلوات الله وسلامه عليه نصحا وبيانا والتجاء إلى الله تبارك وتعالى بأن يعيد قبره وأن يسلمه من أن يكون وثنا من الأوثان التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا استجاب دعوته. وقد مر معنا في الباب السابق أنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت وهو في النزع وفي سكرات الموت قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، أي يحذر أمته أن تصنع صنيع اليهود والنصارى في قبور الأنبياء، وهي أن تتخذ مساجد. وعرفنا أن اتخاذها مساجد يكون بالبناء عليها ويكون بقصدها للعبادة وتحري العبادة عندها من صلاة ودعاء وذكر ونذر وغير ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. لولا ذلك، أي لولا هذا اللعن وهذا الوعيد وهذا التحذير من النبي عليه الصلاة والسلام لأبرز قبره، لأبرز أي لجعل في مكان بارز في البقيع مثلا مع سائر القبور، يدفن مع سائر القبور، ولكن خشي روايتان، خشي أي النبي عليه الصلاة والسلام، خشي أي خشي ذلك الصحابة رضي الله عنهم أن يتخذ مسجدا. ولهذا دفن صلوات الله وسلامه عليه في حجرة عائشة، دفن في حجرة عائشة. والعلة من دفنه صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة هو هذا، خشي أن يتخذ مسجدا. وعلة أخرى ثبتت بها السنة وما رواه أبو بكر رضي الله عنه للصحابة حين مات عليه الصلاة والسلام، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. وهو عليه الصلاة والسلام مات في حجرة عائشة ودفن فيها، لأن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، ودفن فيها أيضا خشية أن لو أبرز قبره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا، ثم يؤول الأمر ويتحول الحال إلى أن يتخذ وثنا يعبد من دون الله. دفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، دفن في حجرة عائشة، ولما دفن في الحجرة ثم بعد ذلك دفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان الثلاثة في هذه الحجرة، والحجرة خارج مسجده عليه الصلاة والسلام، خارج مسجده، حجرة لعائشة كانت عائشة رضي الله عنها تحيض فيها، وكان عليه الصلاة والسلام يأتيها في هذه الحجرة، فهي ليست من المسجد، ولم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. لما دفن الثلاثة في حجرة عائشة وخرجت رضي الله عنها من الحجرة، أغلقت أبواب الحجرة أو باب الحجرة والمنفذ إليها، ولم يكن هناك سبيل لدخولها أو أن يصل أحد إلى ذات القبر أو نفس القبر، بل أصبح مغلقا لا سبيل لأحد أن يصل إلى القبر نفسه حيث دفن عليه الصلاة والسلام. ثم في زمن الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد، والمسجد تمت توسعته في مراحل، المرحلة الأولى في زمن عمر رضي الله عنه، والمرحلة الثانية في زمن عثمان رضي الله عنه، والمرحلة الثالثة في زمن الوليد، كلما ازداد الناس وكثر المصلون وسع المسجد. فعمر رضي الله عنه عمل توسعة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الغرب ومن جهة الشمال. ثم في زمن عثمان رضي الله عنه أيضا عمل له توسعة من الجهة الأمامية جهة الجنوب، ومن جهة الغرب ومن جهة الشمال، ولم يوسع المسجد من جهة الشرق حتى لا يدخل القبر في المسجد ويبقى كما هو الحال خارج المسجد في حجرة عائشة رضي الله عنها. ثم لما جاء زمن الوليد بن عبد الملك وسع المسجد من الجهة الشرقية والغربية وجهة الشمال، ولما وسع من جهة الشرق صار بذلك القبر داخل المسجد من جهة الشرق، لكنه بتشاور مع أهل العلم أو بعض أهل العلم في زمانه جاء ووضع على القبر ثلاثة جدران، جدار ممتد من الشرق إلى الغرب في الجهة الأمامية للقبر، جدار ممتد من الشرق إلى الغرب في الجهة الأمامية للقبر، ثم جداران يبدأ كل واحد منهما من جانب من هذه الجوانب، من الجانب الشرقي والجانب الغربي، ويلتقيان في الشمال في زاوية وبشكل مسنم من جهة الشمال، فيصبح من وأيضا ببعد وبمسافة عن القبر، فأصبح الثلاثة جدر على شكل مثلث محيطة بالقبر، والجهة الأمامية للقبر جهة مسنمة، يعني الجهة الخلفية للقبر عندما يكون الإنسان أمام القبر يكون أمامه جهة مسنمة حتى يكون بعيدا عن القبر، من وقف في تلك الجهة يكون بعيدا عن القبر، ويكون القبر ليس مسامتا له وإنما أمام الزاوية، وهذا كله فعله احتياطات حتى لا يقصد القبر، وهذا كله أيضا من الأسباب لئلا يصل أحد إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويتخذ وثنا. ثم أيضا بعد ذلك بني جدار ثالث على طريقة هذا الجدار، فأصبح قبر النبي عليه الصلاة والسلام يحول عن الوصول إليه ثلاثة جدر، يحول عن الوصول إليه ثلاثة جدر، الجدار الأول جدار حجرة عائشة، والجدار الثاني الجدار الذي بني في زمن الوليد، والجدار الثالث الذي بني بعد ذلك. وهذه الجدر حالت بين أن يصل أحد إلى أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. وإذا مارس بعض الناس شيئا من الشركيات قريبا من القبر فهم بعيدون عن أن يتخذوا ذات القبر ونفسه وثنا يعبد، وإنما يتخذون أشياء جعلت فيما بعد ووجدت فيما بعد بعيدة عن القبر، بعض الناس جهلا يتمسح بها أو يتبرك بها أو يلتصق بها طالبا البركة إلى غير ذلك من الأعمال الباطلة المحرمة، ولكن لا يصل أحد إلى قبره عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل حماه وحال بين أن يصل إليه أحد. وهذا من إجابة الله تبارك وتعالى لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.